إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، أسعد بكل مستمعينا نور السيد. أهلا بكل مستمعينا على هواء البرنامج العام، فترة مفتوحة جديدة بنواجه فيها كل ما هو جديد وكل ما يطرق على مجتمعنا المصري، سواء كانت إنجازات أو شائعات. يعني الحمد لله بيكون دايما منورنا ومشرفنا الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، اللي بنرحب بيه حالا. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ نور، الشرف لي، ربنا يخليك. دايما كل أسبوع يا أستاذ أحمد بنحتار أو بنختار يعني نغطي إيه من إنجازاتنا ونواجهها إزاي. يعني النهاردة الحمد لله مش هنحتار، مع إن إحنا كنا محضرين لحضرتك يعني برضو إنجازات وأطروحات جديدة بنشوف فيها إحنا وصلنا لفين كدولة مصرية، لكن فاجئنا كلنا دكتور مصطفى مدبولي منذ قليل أمام مجلس النواب لتقديم إنجازات الحكومة، ربط كهربائي بين مصر والسودان، مشروعات منتجات بترولية في ظل جائحة كورونا، تحويل مصر لمركز محوري لتداول البترول والغاز، تحسين مستوى معيشة المواطن، ضبط النمو السكاني، تطوير عشوائيات، تطوير 159 منطقة غير آمنة، رفع كفاءة وارتقاء بمستويات يعني وزارات ما كناش نتخيل انها تصل لهذا يعني المستوى، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كمان جائحة كورونا يعني، ونحن نتحدث الحمد لله كلنا فخر بحكومتنا المصرية، وأولا وأخيرا لطف من ربنا سبحانه وتعالى بينا كلنا. دكتور مصطفى مدبولي ما قدمش بس إنجازات الحكومة، كمان قدم لينا يعني وكأن المواطن المصري حيراقبه المستهدف من يعني الفترة القادمة واللي بيتم تخطيط له، وهو تطوير القرى والترع وتوطين صناعة السيارات ونظام الري الحديثة. يعني مش بس بيقدم لنا تقديم وإنجازات وعرض وحصر الإنجازات، لا هو كمان بيقول لنا إحنا هنعمل إيه الفترة القادمة. يعني أنا مش عارفة طبعا حضرتك هتبدأ منين يا أستاذ أحمد. إحنا كده عايزين أسبوع بالضبط. يعني أنا كنت وهو بيتحدث عن إنجازات الحكومة يعني بندعي له إن يعني الله يكون في عونه، يعني هيقدم إيه ولا إيه ولا أو هيعرض إيه ولا إيه إنجازات الحكومة. هو طبعا الحاجات كتير والحمد لله، وإحنا عايزينها تبقى كتير، يعني عايزينها باستمرار كده نبقى، يعني إحنا لو عارفة لو إحنا ما عندناش حاجة نقولها هنبقى زعلانين جدا، لكن لما نبقى محتارين نتكلم في ايه ولا في ايه ده يعني كويس، وعايزينه كده باستمرار ان شاء الله. لكن احنا خلينا بس نبدا، لان في حاجات مهمه كتير في اللي حضرتك استعرضتيه، وطبعا اللي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، لكن خلينا نبدا بقراءه للموضوع. يعني احنا لو يعني ممكن نبقى يعني نقول الارقام والحاجات بعدين، بس ندي للناس دلالة اللي حصل عشان نبقى ان شايفين الرؤية بشكل اعمق ونوصلها للناس. لان حضرتك فاكرة الحلقات اللي فاتت اللي كان فيها انتخابات البرلمان وبعد كده تعيين المية، احنا قلنا في هذا البرنامج انه على البرلمان انه يلعب دور في ممارسة الرقابة على الجهاز التنفيذي للحكومة والجهاز الإداري، وده اللي بدأ بيه يا أستاذ أحمد، ده اللي بدأ بيه البرلمان دور الرقابة. ده بقى اللي عايزين نتكلم فيه، لأنه وقلنا حتى بالحرف إحنا قدام رئيس بكل شوية شايفينه في مكان، وكل جمعة ثابت إنه بيتابع العمل في مواقع العمل، وحتى لو ما منزلش عارفين إنه من مكانه بجايب الناس عنده بيناقش وبيخطط وبيتابع أو بيعمل تليفونات أو عنده بالفيديو كونفرنس بيشوف في مكتبه وسيادته الحاجات اللي بيتم إنجازها، وإذا هو بيعمل ده كله قدام برضه رئيس وزراء كل يوم شايفينه في مكان، فعلى الوزراء بقى والمحافظين انه يبقوا على نفس المستوى من الهمه والعمل والنشاط، والبرلمان بقى يراقب بقى اللي مش قادر يبقى على هذا المستوى يقول، والرئيس قالها قبل كده اكتر من مره، اللي مش قادر يدي للبلد يقول ما فيهاش مشكله. لكن النهارده شفنا الحمد لله ده بيتحقق، واحنا قدام اربع دلالات يعني اساسيه. الدلاله الاولى انه اللي حضرتك قلت عليه انه البرلمان ابتدى يمارس دوره وداخل سريع سريع، يعني احنا ما كملناش كام يوم على بدايه عمل البرلمان وبدايه الدوره، ويعني لسه من كام ساعه كانوا بيحلفوا القسم وابتدت اولى الجلسات. فلما يبقى احنا في خلال ايام او خلال ساعات من هذه الانطلاقه قدام استدعاء الحكومه بوزرائها بكل يعني رجال الحكومه، لما يبقى قدام طلب احاطه اتقدم في اول يوم، أيوة. وبعد كده بيان عاجل في تاني يوم، وبعد كده استجواب في تاني يوم، والثلاثه اتقبلوا، يعني شوف الدلاله ان الثلاثه اتقبلوا. المماطله بقى وال طب مش عارف ايه ونحل لجان ولما نجتمع وكل هذا الكلام مش ما شفناهوش. فاحنا قدام برلمان ابتدى يمارس دوره وابتدى يطمن الناس انه نواب الشعب هيبقوا فعلا نواب للشعب وهيقوموا بواجبهم في التشريع وفي الرقابه مع بعض، ده دور اي برلمان في العالم. الدلاله الثانيه ان احنا قدام حكومه بتحترم هذا البرلمان لانه بيمثل الشعب. ما شفناش بقى اللي كنا بنشوفه في عهود قبل كده يا استاذ نوره، انه رئيس الحكومه كانه مش سامع حاجه، كان البرلمان ما قالوش حاجه، ما فيش تعليق، يطلع المتحدث الرسمي باسم الحكومه يتكلم في مليون حاجه ما يجيبش سيره ان البرلمان استدعى الحكومه، وانه طب ما نماطل بقى ونأجل ولما يفضى بقى رئيس الوزراء بيروح، كل هذا كلام ما فيش. احنا بعد كام لقينا ساعة بعد كام يوم من ما فيش كام يوم، يعني تقدر تقول 24 ساعه تقول لي 48 ساعه تقدر تحسبها بالساعات، 72 اقصى حاجه رئيس الحكومه جوه البرلمان باستجابه سريعه لطلب المجلس. عشان كده سياده المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب طبعا بيوجه الشكر الجزيل للحكومه وللرؤيه الطموحه لخطه الرئيس السيسي، وده بيدل على حاجه مهمه قوي قوي يا استاذ احمد، ان يعني انا كحكومه انا مش بس يعني حراقب عمل البرلمان واكون ليا دور رقابي، لا انا كمان يعني بالاراده او بغير الاراده هتكون مشارك معايا في كل خططي وفي كل استراتيجيتي. ما هو بيكملوا بعض، ما فيش خناقه، يعني احنا طبعاً. عندنا حكومه بتتولى دلوقتي باشراف الرئيس السيسي نقل مصر لمنطقه ثانيه خالص، يعني بعد غياب طويل بعد تقول اي حاجه، لكن احنا في 2030 انتوا قدام دوله مختلفه تماما ممكن نتكلم عنها بعد شويه، لكن الاثنين يعني البرلمان يراقب الحكومه بس مش على خلاف مش على صدام معاها، هو بيراقبها علشان يصحح علشان ينشط علشان يراجع، وده حقه لانه هو بيمثل الناس والحكومه جايه عشان تخدم الناس، فالاثنين بيكملوا بعض ما فيش صراع يعني. فليه حق طبعا يعني سياده المستشار انه يحيي رئيس الوزراء على هذه الاستجابه. طب انا كنت عايز ابدا مع حضرتك بالمستهدف عمله، يعني واحنا برضو بنتكلم على انجازات الحكومه واللي عرضه دكتور مصطفى مدبولي، عرض يعني بعض النقاط كده على المستهدف عمله في الفتره القادمه، يعني احنا مشينا حاجات كتير قوي وتخطينا يعني انجازات كبيره جدا، لكن تخيل ان الحكومه بتعمل دلوقتي على توطين صناعه السيارات، احنا محتاجين ان احنا نصنع السيارات كمان يا استاذ احمد هنا. مش انا اكلم حضرتك ان شاء الله زي ما تحب في اي موضوع، اتفضل. يعني انا مش عارفه هتبدا من الانجازات ولا المستهدف عمله. لا لا اكمل الدلالات الاربعه، احنا قلنا طب اتفضل ان البرلمان ابتدى يمارس دوره وان الحكومه احترمت البرلمان وراح رئيس الحكومه اهو. الدلاله الثالثه ان احنا قدام حكومه جاهزه، يعني ما راحش الراجل وايه وقال لك كل شويه زي ما كنا برضو بنسمع في خطب قبل كده كل شويه يقول ايه والمره الجايه هبقى اجيب معايا، او انه ان شاء الله في جلسه تانية هتبقى معايا الملفات، او انا جيت سريعا فما جبتش معايا مش عارف ايه. لا احنا قدام رئيس حكومه راح كل الملفات في ايده، ما فيش تقريبا يعني ما اعتقدش ان هذا البيان الطويل المدعوم بالمعلومات دي كلها اتعمل امبارح. يعني ما اعتقدش ده معناه انه في حكومه جاهزه عندها جاهزيه لما تم استدعائها في ساعات كانت جاهزه انها تبقى قدام الشعب من خلال النواب ومن خلال هذا البث الهوائي اللي كان المصريين كلهم بيتابعوه. الدلاله الثالثه انت قدام حكومه جاهزه وعندها جاهزيه لمثل هذه الامور ان الشعب يحاكمها والشعب يحاسبها والشعب يراجعها والشعب يراجع وراها وهي مستجيبه جدا وبتقدم للشعب شغلها وبتقدم للشعب اللي عملته الشهور والسنين اللي فاتت وجاهزه في كل حاجه. الدلاله الرابعه حديث الارقام، مفيش بقى الكلام الانشائي ده هنعمل ومش عارف ايه وكان نفسنا وانه كورونا جت عملت مش عارف ايه، لا مفيش هذا الكلام الانشائي، في حديث للارقام في كذا عملنا كذا في كذا قدامنا كذا مش عارف. وبعد كده اغلب الحاجات اللي اتقالت تم انجازها فيها، يعني مثلا الحديث عن السودان ان احنا عاملين ضبط ده من ابريل اللي فات، يعني تم تحقيقه فعلا وعم بنصدر باكثر من 73 ميجا كهرباء، يعني رقم مش قليل، بس هم عندهم مشكله يعني 80% ظلام في السودان وعندهم ازمه في الكهرباء بسبب حاجات كتير حاصله. فتعاون وثيق مع دولة شقيقة ودولة مهمة ودولة على حوض النيل ودولة بيننا وبينها يعني تاريخ طويل. فأنا عايز أقصد أقول إيه، إنه الأرقام اللي اتقالت هو ما يعني تحقق أو على وشك التحقيق، مش أحلام مش أوهام مش كلام كده وخلاص، مش كلام إنشائي مش كلام عشوائي، لا. فدول الدلالات الأربعة اللي نقف عندهم، برلمان بيمارس دوره، حكومة بتحترم الشعب وبتحترم نوابه، جاهزية، حكومة جاهزة، الرابعة حديث التفاصيل الدقيقة وحديث الأرقام. تمام، حديث الأرقام أو كل دلالة من دلالات اللي حضرتك يعني تفضلت وقلتها، أي حد يعني سواء بيحب مصر أو مراقب لمصر يعني لو هياخد أي شط منهم أي خبر منهم وحيسعى ليه كويس قوي، هيعرف ان الحكومة صادقة جدا وهادفة كمان وعارفة هي بتقول ايه وهتعمل ايه. طبعا لانه مفيش اوقع من التفاصيل وحديث الارقام، لانه الارقام حقيقة، يعني انت هتروح فين، يعني انت يعني احنا دلوقتي مثلا الرقم اللي قلناه مع السودان ما يعني احنا ما نقدرش نقول ارقام لان في طرف تاني موجود، ما نقدرش نقول ارقام وهو اسمه فيها وتبقى ارقام غير صحيحه، هيبقى شكلنا وحش. ما نقدرش نقول مثلا المبادره بتاعت يعني تكلم سياده الرئيس الوزراء عن الصحه، الارقام الخاصه بواحده من المبادرات مثلا اللي هي انها كشوف الانتظار، انا مع حضرتك هنا استاذ نور قلت ارقام الارقام دي بتتغير، يعني انا لما قلت ارقام من كام شهر قلت ارقام الارقام بتتغير، يعني ليه بقى؟ لان الحركه شغاله. أيوة. يعني انا مثلا انا المره اللي فاتت قلت 27000 وحاجه عمليات اورام في المبادره دي. أيوة. النهارده وصلنا 28800، اتغيرت الارقام. انا قايل مثلا في جراحات الرمد 109 قلت 212000، النهارده دي 216، يعني شوف في خلال حلقتين ثلاثه الرقم بيتغير ازاي. انا قلت مثلا 172000 عملية أصالة قلب، دخلنا في 220، فالأرقام قلت مثلا 3330 قوقعة، زرع قوقعة، وصلنا ل 4000 وشوية. فالأرقام بتتغير كل يوم لأن العمل في المبادرة شغال كل يوم مستمر. طب الناس اللي احنا الأرقام اللي عاملين نقولها دي ما في ناس استفادت منها، ما في جهاز مركزي بيحاسب، لأن الكلام ده بيكلف ودي أرقام وكشوف وحسابات ومصاريف وإنفاق، ما نقدرش نقول أرقام مزورة. عايز أقول إيه باختصار، إنه الأرقام ما حدش يقدر يلعب فيها ولا حد يقدر يغشها، لأن ليها أجهزة وأطراف تانية بتحاسب فيها. تمام. وفي ناس مستفيدة وفي أطراف وفي دول كمان جاية سيرتها، فما نقدرش أي حد يقول أي كلام. فأفضل وأصدق حديث هو حديث الأرقام. هو إحنا بس يعني هنتوقف قليلا عند موجز الأنباء وهنرجع نتصل بحضرتك كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. النهاردة تغطية خاصة لكلمة دكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب لتقديم إنجازات الحكومة. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على تحقيق المنافسة العالمية في مجال التعليم العالي. رئيس الوزراء يعلن فحص أكثر من 50 مليون مواطن من خلال مبادرة 100 مليون صحة الخاصة بفيروس سي. مدبولي يشير إلى أنه جاري الانتهاء من إعادة هيكلة جميع وزارات الدولة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، ويؤكد أن الحكومة خصصت 100 مليون جنيه لدعم جائحة كورونا. أمير الكويت نواف الأحمد الصباح يقبل استقالة الحكومة. منظمة الصحة العالمية تطالب بمشاركة الجرعات المضادة لفيروس كورونا بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم. رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالتصدي بقوة للارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بوباء كوفيد 19 في بلاده. بريطانيا وألمانيا تعربان عن قلقهما العميق إذا اعتقال السلطة الروسية المعارض إليكسي نافالني. وأخيرا كوريا الجنوبية تطالب رئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإجراء محادثات مع نظام الكوري الشمالي. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك شفاهي مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بس انت فعلا تستاهل، ايوه انت فعلا تستاهل كل خير بيحسوا بقلبه عليهم، عايش عشان يحلم المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز، وتغطية حية لكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب لتقديم إنجازات الحكومة. ورجعنا مرة تانية مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نورنا دايما يا أستاذ أحمد. ده نور حضرتك يا استاذ نور ربنا يخليك. عايزين بقى يعني نتكلم يعني نحاول ان احنا نجمل في النص ساعه الباقيه الاهداف اللي قدمتها الحكومه واللي اشتغلت عليها سواء بالارقام او بغيرها، لان يعني حاجات كتيره جدا الحمد لله استعرضها دكتور مصطفى مدبولي. مشروعات ربط كهربائي بين مصر والسودان، مشروعات منتجات بتروليه. يا استاذ احمد احنا دلوقتي بقت مصر اتحولت لمركز محوري لتداول البترول والغاز. لو بالارقام هقول انتاج 63 مليون طن من الزيت الخام. لو بالارقام برضو هقول 80 الف وحده سكنيه جديده وتطوير 159 منطقه غير امنه. وزاره ال 80 الف اعتقد للعشوائيات بالضبط، تطوير العشوائيات فقط. مش مشروع المليون واحده لا ولا خالص. ولا الاسكان الاجتماعي. هو برضو كان كلامه خاص اكتر بتطوير العشوائيات. حياه كريمه، تحصيل الجمركي، ما كانت واداره ملفات القضايا المدنيه تحديدا. دي برضو الحمد لله انجزت الدوله فيها انجاز كبير جدا. آليات التعليم عن بعد واللي اتفرضت علينا واللي أبنائنا وبناتنا اتعلموها والحمد لله يعني بياخدوا خطوات يعني وسابة فيها جدا. فكل ده من برنامج عمل الحكومة اللي الحمد لله يعني اتقدمت فيه وقدمتنا احنا كمان فيه. أستاذ أحمد طبعا بلا جدال، يعني الحقيقة هو يعني أنا سعيد أن حضرتك ركزتي على اهم أنا حاجه. انا كاتباهم ورا دكتور مصطفى مدبولي، يعني هو بيقول بس هو قال حاجات كتير جدا، ما انا مش قادره يعني اقول لحضرتك الورقه كلها، بحاول بس يعني نغطي ما يمكن. لا تمام، لا ما مش هنقدر نغطي احنا، بس نقدر نلحق اي يعني اللي نقدر نقوله، لانه بس انا اقصد انه يعني حضرتك اخترتي وسط هذه وهذا البنا الطويل اللي يخص البسطاء من شعبنا اللي هم اتحرموا طويلا. يعني دخلت في موضوع العشوائيات واللي اتعمل لهم او الانجازات في ليها بعد يخص الاستقلال الاقتصادي، لان يعني بس اتكلمت عن الطاقه واتكلمت عن العشوائيات نقطتين في منتهى الاهميه. الطاقه احنا طبعا عندنا مشكله فيها، لانه او كان يعني عندنا مشكله فيها لان احنا بننتج بترول بس طبعا يا دوب يكفي جزء من احتياجاتنا والباقي بنجيبه من بره. وبعد كده عندنا غاز اللي كان موجود بنستخرج منه جزء بيكفي جزء برضه من احتياجاتنا والباقي كلنا بنستورده. دلوقتي الحمد لله يعني مثلا في 2014 كان استهلاك مصر من الغاز، يعني هقول على ارقام ممكن تبقى الناس تقول هو ايه اللي بيقوله ده، ويعني ارقام تخض، بس هو ده الواقع. لان احنا يعني كنا في 2014 مصر بتنتج 5.1 مليار قدم مكعب غاز في اليوم. في اليوم مش في الشهر ولا في السنة، مليار 5.1 مليار. دلوقتي عدينا 7.2 مليار قدم مكعب في اليوم. ده معناه ايه؟ معناه انه ان احنا بقينا مركز محوري لتداول البترول والغاز. والتنمية اللي حصلت الفترة اللي فاتت تطلبت ان الاستهلاك يزيد، لان احنا جزء من الطاقة اللي زادت يعني 2 مليار هم وشوية 2 مليار 1.1 زيادة راحوا، لان في مصانع كتير اتعملت، في شغل في المدن الجديده، شغل في المشروعات الجديده، عايز طاقه فوفرنا له طاقه. بس الحمد لله انه هذه الزياده اللي حصلت في الاستهلاك قابلها زياده كمان في الانتاج المحلي، فقدرت تغطي ده محليا ويبقى في شويه فائض يتصدروا هنا وهنا. فالحمد لله انجزنا هذا الملف، بس طبعا انجزناه بجهد كبير. يعني احنا ما حصلش صدفة مثلا ان ترسيم الحدود يتم بالشكل ده فنقدر نشتغل في البحر المتوسط براحتنا، الا اذا الدبلوماسية المصرية والوزارة الخارجية طبعا باشراف الرئاسة عملوا الترسيم اللي حصل مع الدول الثانية. اللي ما درناش دلوقتي داخلة شركات يعني في البحث عن الغاز في البحر الأحمر، المنطقة الثانية البكر اللي ما حدش جينا حيتها السنين اللي فاتت. فخلال فترة هنسمع بقى عن اكتشافات في البحر الأحمر، ده برضو ما جاش صدفة. مجاش إلا إذا أنت خاصة استراتيجية المشروعات المنتجات البترولية دي بتجيش صدفة أبدا يا أستاذ أحمد، إلا بعد بحث وتنقيب وشراكة ما بين يعني وزارات عديدة، وزارات عديدة وجهد للدولة كلها بتعمل، وما هو داخل البترول في الموضوع وداخل الكهرباء في الموضوع، وزارة الكهرباء يعني في الموضوع، وداخل الإدارة المحلية في الموضوع، وطبعا في البداية بتبدأ الخارجية عندها أو طبعا الرئاسة قبل الكل طبعا، والباقي بينزل تنزل بقى الخطة والباقي كله بينفذ. ده صحيح. ففي مجهود كبير اتبذل، احنا بنستخرج دلوقتي 63 مليار متر مكعب بقى في السنة. حولنا من القدم إلى المتر، يعني دي شغلان 3.8 من 10 في 3 في 3 مرات، يعني قد يعني قد يعني بيدي حجم القدم 27 مرة. فأرقام كبيرة ما كانش يعني صعب، يعني ما كانش صعب أو كان صعب أنك أنت تتوقعيها تحصل في مصر خلال الفترة دي. طيب. خلال 6 سنوات ننتقل من دل ده مسألة ما تمتش صدفة إلا ولكن تمت بمجهود كبير جدا. المجهود اللي حيكتب في صفحات حكومة دكتور مصطفى مدبولي يعني أو يمكن أول المجهودات اللي حتكتب فيه هو برنامج عمل الحكومة اللي بدأ واللي مستمر في تجنيب مصر أثار كورونا السلبية وتوعية المواطنين. يعني احنا من ضمن الاستراتيجية دي يا أستاذ أحمد وإلى الآن شغالين فيها لتوعية المواطنين والشق الإعلامي، يعني كان في مراقبة وإلى الآن علينا جدا لتوعية كافة فئات الشعب لأثار جانبية لكورونا. مش بس التوعية، لا، الحكومة عملت إنجاز أو طفرة في ظل الجائحة دي واللي شهد ليها العالم كله، مش إحنا بس كمصريين اللي بنتكلم عليها. لا طبعا ما العالم كله شاهد، لان العالم ما هو برضه العالم بيتعامل بنفس الطريقه يا استاذ نور، وحضرتك عارفه انه يعني هيئات الائتمان الدوليه لما تيجي تتكلم برضه ما تتكلمش بانشا، عندها ارقام وعندها ملاحظات وعندها مشاهدات بتعمل منها تقارير توصل لنتائج طبعا. يعني العالم عندنا مستشفيات اتحولت وعندنا مراكز طبيه وعندنا جيش ابيض رهن نفسه وحياته كلها لصحه المواطن المصري بلا جدال. انا يعني انا بس كمان عايز اوسع دايره الرؤيه، يعني احنا طبعا بالظروف كتير، احنا دوله ناميه ودوله عندها دخلت في مشاكل كتير وعندها امكانيات كانت طبعا قليله بالمقارنه بالاخرين، لكن وعشان كده احنا مثلا في السكان احنا اكبر من المانيا، لكن احنا برضو في السكان نعتبر اذا انت، لان مثلا الولايات المتحده الامريكيه 360 او 370 مليون نسمه، قدنا 3 مرات وشويه، لكن هم 9.5 مليون كيلو متر، يعني قدك في المساحه داخلين قدك 10 مرات تقريبا. تمام. فهتحسبيها هتلاقي انت اكتر من في تعداد السكان من الولايات المتحده الامريكيه فضلا عن امكانياتها الرهيبه، ومع ذلك شفنا اللخبطه والارتباك اللي حاصل في القطاع الطبي هناك، بل لسه بيتكلموا على الزام الناس في الاماكن العامه، لسه بيتكلموا امبارح بالليل، طب هناك طبعا بالنهار بالنسبه لهم، لكن لسه بيتكلموا على الزام الناس بالكمامه في الاماكن العامه. احنا مش عايزين برضو يعني ننكر ان احنا يعني الحمد لله شعب واعي جدا، بس في فئه او في بعض الناس مش مهتمه قوي بصحتها ومش مهتمه الا بتطبيق الغرامه عليها. لا احنا يعني عايزين درجه الوعي عندنا مش قابلين ابدا انها حتى تبقى 99%، بس بس عشان بيان الحكومه، احنا بنتكلم في الوعي الحكومي. الوعي الحكومي كان مبكرا أصدر هذا القرار اللي هو إلزام الناس في الأماكن العامة بارتداء الكمامة، اللي هم لسه امبارح بيتكلموا فيه في أمريكا ولسه بيتكلموا فيه امبارح في ألمانيا. بالظبط. احنا سابقينهم يعني. الحكومة سبقت. ممكن يبقى الشعب يعني محتاج إنه في بعض الفئات كده محتاج الوعي بتاعها يزيد، لكن احنا بنتكلم على الوعي الحكومي اللي أنجز هذه القرارات قبل الآخرين. المعادلة الصعبة صحة الناس ولا اقتصاد الناس؟ الناس يجرى لها حاجة ولا الناس أكل عيشها يتأثر؟ فضلنا فترة طبعا كل العالم في بداية كورونا كان عنده صحة الناس أهم، وإحنا عندنا صحة الناس أهم، بس ليه لما تقدر تعمل معادلة يبقى فيها توفيق بين الموضوعين ما تعملهاش؟ يعني ليه لما يبقى فيه إمكانية إنك توازن بين صحة الناس وبين أكل عيش الناس ما تعملش ليه المعادلة دي إذا كان تقدر تعملها. ده بقى اللي ابتدى يحصل في منتصف العام الماضي، وابتدينا نشوف حلول نأمن بيها مستقبل الناس وأكل عيشها، وفي نفس الوقت نأمن صحتهم. المعادلة دي أثمرت وبقينا من ضمن دول القليلة اللي اقتصادها كمل في الاتجاه الإيجابي، وعدينا يعني رغم كل الظروف وكل المشاكل وكل الانفاق اللي تم، عدينا ل 2.1 وكان المفروض نوصل 3.5. وطبعا باقي الدول يعني قليل الدول اللي مشيت ايجابي كده، قليل جدا، والباقي سالب بقى لانه عطل نفسه وعمل صحه الناس على حساب الاقتصاد، ما قدرش يعمل المعادله اللي احنا عملناها. فده دي حق الدكتور مصطفى مدبولي النهارده يقول ان يعني انجاز الحكومه في هذا في ملف الكورونا طبعا انجاز مهم. يعني مش بس زي ما قلت لحضرتك في البدايه، مش بس كان كلمه دكتور مصطفى مدبولي لتقديم انجازات الحكومه وعرضها، لا، المستهدف يا استاذ احمد المستهدف كتير جدا، ويمكن طموحات واحلام الحكومه والقياده السياسيه يعني مفيش سقف ليها الحمد لله، يعني في ظل رعايه دائمه للمواطن المصري. توطين صناعه السيارات، وان يمكن احدى الشركات الكبيره النهارده عملت عقد انتاج سيارات كهربائيه مع شركه صينيه، يعني يمكن دكتور مصطفى مدبولي لسه بيتكلم على توطين صناعه السيارات وان هو ده من المستهدف، والنهارده الاخبار بتقول لنا ان بدا خلاص عقد انتاج سيارات كهربائيه حديثه بالتعاون مع شركه صينيه وطبعا الشركه المصريه. شايف ده ممكن يبقى في اخر 2021 من ضمن انجازاتنا؟ طبعا ده احنا يعني شوف ده ملف في منتهى الاهميه، ولازم الناس تبقى عارفه. شوف احنا بنتكلم على العقد اللي اتمضى، لازم الناس تبقى عارفه ان مصر ليها 3 سنين بتفاوض، وانه جت شركات كتير وشركات كتير تيجي تفرض شروط والحكومه ترفض، وبعد كده شركات تانية تيجي تعمل شروط ما فيهاش توطين للصناعه، عايزين يعني فيما يعني ممكن نعتبره ايه تاجير مكان كده وخلاص، وفي شركات تانية جايه عايزه العماله بتاعتها اللي تيجي معاها، وفي شركات رابعه عايزه يبقى ليها امتيازات ممكن تبقى يعني مش هتفيد مصر في حاجه. فالخلاصه انه الحكومه عشان نوصل للاتفاق اللي تم ليها 3 سنين بتتصوت، وشركات راحت وشركات جت، وبعد كده شركات راحت تفكر وترجع، يعني مجهود كبير اتبذل عشان نوصل للنهارده. طبعا احنا تاخرنا كتير، اللي عندنا الصناعه دي موجوده من الخمسينات، مصر السيارات موجوده وكنا في بدايتها 40% حجم المكون المصري. يعني لما اتكلم على 40% في المكون المصري سنه 56 ولا 57، ولغايه النهارده العربيات يعني اللي خارجه من الشركه دي يعني اللي شغاله فيهم يعني بتثبت جدارتها جدا. ده اي حد يقول لك العربيه نصر والعربيه مش باقي الماركات لغايه النهارده عندي وما باظتش ليها كام سنه ولا مش عارف ايه، وشغاله زي الفل وزي الحديق وقويه جدا، والناس كلها بتشيد ليها لغايه النهارده. بس حصل تعثر فتره، الصناعه دي توقفت او تراجعت تقريبا. عندنا اكتر يعني في وادي حوف الشركه على عشرات الالوف من المطار، يعني عندها مساحه كبيره من الامطار وعندها امكانيات هائله، حصل تعثر وابتدينا للاسف يعني احنا كنا ماشيين مع دولة عاملة مغذية العالم بعربياتها اللي هي كوريا الجنوبية، كنا كتف بكتف كتف بكتف لغاية سنة 70 كتف بكتف. صحيح. حصل بقى التراجع، ادينا راجعين نرجع امجاد هذه الصناعة من تاني، ومش بس نرجع امجادها من تاني، احنا بنتكلم على سيارات كهربائية. يعني ما حدش يتكلم في هذا النوع من السيارات الا اذا كان عنده افق واسع جدا. بالزبط. وعنده امكانيات تغير. يعني انا مثلا نازل 1,000,000 سيارة كهربائية في مصر، طب انا عندي كهرباء منين؟ دلوقتي عندي ده، انا بصدر كمان. فبدل ما العربيات دي يتحط فيها بنزين وسولر، انا عايز اوفره، والحمد لله قدرت الدوله الفتره 42 مليار جنيه توفير في استيراد السولر والبنزين، يعني رقم كبير جدا، واقفين دلوقتي على عند 24 مليار وعايزين ننزلهم كمان. وعشان كده جايه فكره اللي حضرتك تابعتيها من اسبوعين اللي هي تحويل السيارات للغاز، وادي الخطوه الثانيه توطين صناعه السيارات. طبعا مصر مش بتستهدف بس انتاج سيارات بالكهرباء يا استاذ احمد فقط، لكن طبعا الحكومه بتتطلع لصناعه السيارات الكهربائيه وتحويل مصر لمركز امتياز كمان. ما طبعا انا اقصد انت واصله ما بقتيش متخلف عن العالم في حاجة. زي ما العالم بيتكلم انت بتتكلمي، العالم بيتكلم في سيارات كهربائية انت كمان بتتكلم في سيارات كهربائية. ما عادش كان الاول يبقى ايه يقول لك ايه بيننا وبين مش عارف ايه 9 سنين سنة صناعة في الصناعة او في المجال، او مثلا بيننا وبين كذا 10 سنين في البرنامج النووي مثلا. او لا دلوقتي بينا يعني ماشيين زي العالم ما بتكلم، العالم بتكلم على سيارات كهربائية احنا بنتكلم على سيارات كهربائية. بس انت عندك الارضية جاهزة لان عندك الطاقة الكهربائية كبيرة جدا، ده عندنا يعني 100 جيجا دلوقتي ومتقسمة بقى مائية على حرارية على طاقة شمس وطاقة رياح ومشغلة في كل المجالات، ومحطات بخارية ومحطات بالدورة المزدوجة بخاري ومائي قصدي بخاري وغازي. انت فانت افق الطاقة عندك واسع تقدري توظفيه بقى في ان تعملي سيارات كهربائية، وتقدري توظفيه في انك تحولي السيارات من الغاز ومن البنزين الى الغاز. حتى لو رجعنا بعض الشركات اللي تم غلقها، او حتى احنا عندنا يعني اماكن قادرة جدا يا استاذ احمد على توطين صناعة السيارات، نرجع احنا اللي نعمل السيارات، يعني اللي يدخل معارض وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، يعني عايز اقول لحضرتك الدبابات اللي بنشوفها وتصنيعها يعني بسيط قوي ان احنا نرجع نصنع سيارات وبتبقى بنفس الكفاءة او بكفاءة كمان وتقنية عالية جدا تباعا للسوق المصرية والعالمية. اذا كنا احنا بنصنع دبابات داخل وزارتنا ووزارة الانتاج الحربي، يبقى مش هنقدر نرجع صناعة السيارات ونوطنها كمان؟ لا لا ده ونص بعد احنا، ما هو يعني اولا المصانع الانتاج الحربي ما شاء الله يعني نمسك الخشب شغالة الله ينور، يعني لينا سوق كده في الدول الصديقة والدول الأفريقية والدول العربية الحمد لله بيتزايد مش بيتناقص. وغير بقى الجودة، يعني انت بتعملي مدرعات وبتعملي ناقلات جنود وبتعملي ذخيرة وبتعملي أدوات الرؤية ليلية، وانت أضفت انت ده احنا أضفنا والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، احنا أضفنا للطيارة التمساحة الكي 52 او الكاموف 52 أيوة. الروسي احنا اللي عملنا حكاية انها يبقى في جزء منها يتطبق علشان لو طلعوا المسترال تشيل اكبر عدد. قصدك على الاجنحة بتاعتها؟ الاجنحة ايوة صحيح. ايوة ده خبراء مصريين. فانت بس ما كنتيش عايزة غير ايه، لان الخبراء موجودين والامكانيات موجودة حتى لو تهلكت تتحدث. ما هو نصر السيارات دي كانت في ذمة الله، وكانت الناس كلها يعني كانت كل الناس حط امل على الرئيس السيسي يرجعها زي ما رجعنا سيماف. طب هي سيماف كانت فين؟ حد كان سامعنا حاجة سنين طويلة بعد برضو ما الإهمال ضربها، لكن راجع سيماف والحمد لله شغالة، وهي شغالة برضو في الهيئة العربية للتصنيع وبتشغالة في بتقدم شغل اللي حضرتك تكلمت عنه الشغل الحربي. تمام. وكانت فين ترسلت الأسكندرية مع برضو كانت في ذمة الله وعملين دلل عليها عشان نخلص منها فترة من الفترات. جه الرئيس السيسي بعد سنة واحدة في 2015 بيفتتح التطوير اللي حصل، لأنه عارف أهمية الحاجات دي وعارف قيمتها وعارف يعني إيه يبقى عندك شركة الوحيدة في البحر المتوسط اللي مش بس بتصنع سفن لكن بتعمل صيانة لأي حاجة رايحة جاية أو لأي دولة صديقة تبعت سفنها تتعمل هنا. فقد إيه نفوذ وقد إيه إمكانيات. فأنت دلوقتي الصناعة فيها نهضة شغالة، اللي كنا اعتقدنا انه انتهى اهو بيرجع علينا، بس ان احنا كانت الناس دي محتاجة قرار سياسي وهذه القرار جالهم، وان شاء الله نشوف الشركات الصناعة في السيارات المصرية وتتوطن ويبقى عندنا، لان كمان في جزء هناك هيبقى موجود في المنطقة الروسية على مساحة 5.10 كيلومتر في الأصدقاء الروس اللي واخدينها في هناك في إقليم قناة السويس عشان التنمية اللي هناك، ورصدين مبلغ كبير معدل 12 مليار دولار. فنتمنى نشوف صناعة السيارات في مصر ونقعد بقى يعني دي النقطة عايز أقول لحضرتك أنا كتبت كل حاجة، ودي النقطة اللي أنا توقفت عندها جدا وتمنيت إن إحنا نرجع تاني نصنع سيارات نكون مركز لصناعة السيارات ونلاقي المنتجات بتاعت في الدول التانية. ده صحيح طبعا، مش كل إنتاج الدول العالم عندنا وإحنا السيارة المصرية مش موجودة، اللي إحنا كنا سابقين لو كان كملنا كنا زماننا في منطقة تانية. هذه المنطقة التانية إن شاء الله تتعمل وراجعين ويبقى عندنا المواطن المصري ينزل السوق كده عايز يشتري عربية، قدامه المصري وقدامه شركات بلده وقدامه صناعة بلده، وهيبقى طبعا السعر أفضل، وهو اللي بنفسه يروح يقول لك أنا هشتري المصري. احنا اللي عندنا تجربة، وزي ما حضرتك قلتي من شوية، الناس بتتباهى بالسيارات اللي عندها اللي كان انتاج بلدها، وزي بقوتها زي ما هي، زي ما بتتباهى بإيديال، وإن شاء الله ترجع. وكل يا رب كل الصناعة المصرية احنا ما كناش محتاجين أبدا أكتر من يعني نظرة واعية جدا من حكومتنا المصرية على كل الشركات اللي زي ما حضرتك يعني قلت كانت خلاص انتهت كتسمة الله رجع تاني بالظبط ورجع قوها دلوقتي تروح الدول العربية ماشية الله ينور. والمصريين يقول لك عايزين نلاقيها هنا، فتحوا لنا أفرع تاني للتسويق إن شاء الله. لأن قوها برضو في الصناعات الغذائية اسم كبير جدا، ورجع والحمد لله وبتكسب ورفع اسم مصر، ودخلين على إدفينا اشتغل شوية في التونة في مصنع دمياط، ورجع تاني ان شاء الله بمنتهى القوة زي ما غيرها رجع وغيرها وهيرجع ان شاء الله. انا بشكر حضرتك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت، يعني حللت معنا نقاط مهمة جدا من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امام مجلس النواب، وتقديم انجازات الحكومة، وتقديم كمان المستهدف في الفترة القادمة من برنامج عمل الحكومة. بشكرك يا استاذ احمد. الله يخليك، لا شكرا لك، وتحيا مصر. تحيا مصر. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. وجهة جديدة كانت معاكم النهاردة، كل الشكر لفريق عمل استوديو 2، استوديو إذاعة البرنامج العام، خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وسعدت بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. وقبل ما أسلم راية مايكروفون إذاعة البرنامج العام لأستاذنا وزميلنا العزيز الأستاذ شكري عبد الحميد اللي هيبدأ معاكم من دقات ثانية حتى السادسة مساء، تسعدوا بكل ما نقدمه لكم من فقرات وبرامج على موجات البرنامج العام. النهاردة حابة أنوه لحضراتكم على حلقة مهمة جدا من جناب السفير، هتكون يعني النهاردة حلقة خاصة مع سفير دولة بروندي بالقاهرة السفير سليمان موسى، وحيتم الحديث عن أهم العلاقات المصرية البروندية وطبعا نقاط القوة فيها، وأيضا هتكون موجودة في الحلقة والحوار مع سعادة السفير عبير بسيوني وزير مفوضية وزارة الخارجية والعائدة من بروندي بعد فترة 4 سنوات. هيكون الحديث أيضا عن افتتاح الإذاعة وتفعيل بروتوكول التعاون الإعلامي ما بين مصر وبروندي، تابعه حلقة جناب السفير النهاردة مع زميل أحمد الشاذلي. جناب السفير النهاردة الساعة 10:05 مساء على موجات البرنامج العام. دايما صحيح.